وسلم وقتها هنا وعرفت كلها موجود ان فيه اشاره الى ان الانسان ينبغي ان يقف في مكانه ولا يصيب نفسه في ان يكون في هذا المكان المعين. الحمد لله على توفيقه وتوفيقه. من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي واقفا على بعير هو واقف والبعير واقفا بقي الى ذلك رافعا يديه مبتهلا الى ربه يدعو الله تبارك وتعالى ويقول حتى انه سقط بما هناك فاخذه بيده وهو رافع اليد الاخرى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفه. وقال ايضا خير الدعاء دعاء يوم عرفه. وخير ما قلت عن النبي من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي لنا ايها الاخوه في ذلك اليوم العظيم ان نكثر من ذكر الله عز وجل ومن دعائه ولا سيما في العشيه في اخر النهار. ثم اذا غابت الشمس ننصرف من عرفه كما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فانه حين غابت الشمس وغاب القدس دفع صلى الله عليه وسلم مرتفع اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما خلفه لم يرجف خلفه كبار الناس ولا وجدهم اعينهم وانما ارجف مولاه وابن مولاه زيد اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه. لقي صلى الله عليه وسلم مرتفع اسامه خلفه وقد شنق للقطوى اي بناقته وكانت تلقب بهذا اللقب شنق لها الزمان حتى ان راسها ليصيب موت رحلها اي ان راسها سيجب الى رجله عليه الصلاه والسلام من شده شوق الزمان لها. وهو يقول بيده اليمنى الكريمه ايها الناس السكينه السكينه. وكلما اتى قدوه النصر وكلما اتى حبلا من الجبال اي شيئا مرتفعا في الطريق ارخى لناقته قليلا حتى تقرا. وذلك لكمال رعايته صلى الله عليه وسلم وعنايته حتى في جثته صلوات الله وسلامه عليه. وفي اثناء الطريق نزل عند الشعب فبال وتوضا وضوءا خفيفا فقال له اسامه الصلاه يا رسول الله. قال الصلاة أمانة. ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في تلك الليلة جمع تأخير لأنه لم يكن مزدلفا إلا بعد أن أتى وقت العشاء الآخرة. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر. ولم أعلم أنه نزل إيتار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. ولكن لدينا حديثا عاما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الوتر حضرا ولا سفرا. فقال من هذا العلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتر ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر وتبين قام فصلى الصبح باذان واحد واقامه. ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته حتى اتى المشعر الحرام فوقف عنده على ناقته صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله وحمد الله ودعاه وغفره وهلله. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كما قال في موقف عرفه وقفتها هنا وجعله يعني مزدلفه كلها موقف. وذلك لان لا يقع الناس في تحري هذا الموقف وليقف كل انسان في مكان يدعو الله تبارك وتعالى ويقول. وقف كذلك حتى اثقل جدا ثم دفع قبل ان تطلع الشمس. دفع صلى الله عليه وسلم راكبا بعيرا. فلما

الإنسان بأداء الحسية لعرقه وبشعره وبثيابه. ولهذا فاح لما ماتت إحدى بناته قال لله يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا فرحتن فأعلمني. فلما فرحن من حسبها أعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوه يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه مما يريد تبرقا لزوجه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتبرك به لا بثيابه ولا بنفسه ولا بشعره ولا بريقه ولا بشيء من قبلاته، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره وبقدواته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى، نقول لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ثم نزل إلى البيت فأتى عن طيبته عائشة رضي الله عنها كما قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نزل فطاف بالبيت 17 طافها بدون عمل وأسلم، لأنه كان قد لبث ولم يكن يرمل، لأنه إنما يرمل في الأشقي وراء القدوم فقط. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه وشربه من زمزم، خرج إلى منى ولم يسعى بين الصفا والمروة، لأنه كان قد سعى بين الصفا والمروة في مثله، وكان صلى الله عليه وسلم قائما، والقائم والمفرد إذا سعى بين الصفا والمروة حين حضوره فإنه لا يريد الصلاة مرة واحدة، لا يريد مرة ثانية. خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات فيها ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر، وفي هذين اليومين كان صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يذهب ماشيا فيرمي الجمرات الثلاث فيبدأ بالأولى وهي التي تسمى الصغرى فيرميها بسبع حصيات متعددة يكبر مع كل حصى، ثم يقبل فيستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا رافعا يديه، ثم يعمل وسطى ثم يدخل كذلك، ثم يستقبل القبلة فيرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها. وهكذا ينبغي لمن رمى هذه الجمرات أن يقف بعد الأولى وأن يقف بعد الثانية ويدعو الله عز وجل، أما بعد الثالثة فإنه لا يقف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تأخر فبقي إلى اليوم الثالث عشر، فلما رمى جمرات اليوم الثالث عشر خرج من منى صلى الله عليه وسلم ونزل للمحصى فبات فيه، لأن كان في آخر الليل أذن بالرحيل، ثم ذهب إلى المسجد وطاف للوداع وصلى صلاة الصبح، ثم انصرف راجعا إلى المدينة. فهذه صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لقد علمنا وأرشدنا وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالت علينا الحجة، قالت علينا الحجة بإبلاغه، لأننا نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه قام بما أمر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بما أمرنا، وأن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على منته، وأن يهدينا صراطا مستقيما. إذا أوجد هذه الصفة التي سمعتموها يبقى الحجاج في منى هذا اليوم، وفي صباح اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة، وبعد غروب الشمس يرجعون إلى مزدلفة، وبعد صلاة الصبح يقفون بالمشعر الحرام أو بأماكنهم، ثم ينصرفون بعد ذلك قبل طلوع الشمس فيرمون جمرة العقبة، ثم ينحرون هديهم வரிதம் நல்ல அத்தியாசியம் அவருடன் நேரத்தில் தெரியும் لأنه معنى كمية كبيرة لا نستطيع أن نستعرضها. ويستغل هذه تلقى عشر دقائق ويجمع بها الاسئله ان شاء الله، فلا يتعب احد نفسه للخروج هنا بالاسئله. يعني احسن ان تعود، لان نقول ان يتم السؤال يقول الان ويهيئه. اذا انت هذه الاسئله ربما يكون سؤال من ضمن هذه الاسئله، ربما يكون سؤال من ضمن هذه الاسئله. فاذا جاءت هذه الاسئله فكانت من تقبل الاسئله الجميله ان شاء الله. نعم. يقول كنت اريد الحج لوالدي بعد عودتي الزوجه للديار، فسافرت جوا من جيزان الى جده، وبعد ذهاب الزوجه لم تحصل على ملابس الاحرام لي في مطار جده الدولي، فخرجت الى الطائف واحرمت من نفس الطائف، هل هناك علي شيء بدون جزاكم الله خيرا؟ هذا قد يكون من واحرم الى الطائف، هذا خلاصه كلامي. جاء من جدان إلى جدة ولم يجد حولا للإحرام، وذهب إلى الطائف واشترى حولا للإحرام وأحرم من الطائف، نقول لا شيء عليه. هل صلاة العشاء التي صلاها الرسول في المزدلفة مقصورة أم لا؟ ولكننا نقول لا شيء عليه، لأن حضروا هذا الفعل ولا يستفيد به شيء. إن السنة أن لا يحل الإنسان إلا بالمواقيت. هل صلاة العشاء التي صلاها الرسول في المزدلفة مقصورة أم لا؟ نعم هي مقصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج من المدينة إلى رجع منها كان وقت الصلاة، ما أتم أبدا في سفره جميع الصلاة عليه الصلاة والسلام، ما أتم فيها يوما واحدا، حتى إنما قام في مكة العام الفتح 16 يوما يحصل الصلاة، وقام بنبوء 20 يوما يحصل الصلاة. هل يجوز التطوع بالسعي أم لا؟ لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي إنما يشرع في الحج أو العمرة، لقول الله تعالى: إن استطاع المرء فمن شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا يمنع عادي أن يتطوف بهما. حجيت مع المطوف عام 97، ولما نزلنا من بلدة لم يمهلنا المطوف إلى المجوس، فما الحكم؟ هذا لا أستطيع الجواب عليه، ولكني أقول فيه قبل لا تقبل من أي إنسان ينطلق بك قبل منتصف الليل أو قبل أن يذهب آخر الليل، على ما سبق في حديثاتنا أنها كانت تنتظر غروب القمر، وغروب القمر في الليل العاشر لا يكون إلا على أمري وصول سيد الليل تقريبا. ما رأي فضيلتكم إذا لم يجد الحاج طواف الإفاضة ولكنه لم يعرف ذلك وبدون قصد؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فإذا تركه الإنسان فإن حجه لم يتم، ولا بد أن يأتي به فيرجع ولو من بلده يرجع فيقول طواف الإفاضة، وفي هذه الحال ما دام لم يتم لا يجوز أن يستمتع بزوجته، لأنه لم يتم التحلل الثاني، إذ لا يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان متنزها أو قائما أو مفردا ويوم القيامة على ربه. إذا عليه أن يرجع إلى مكة إذا كان سافر عنه. نعم، عليه أن يرجع إلى مكة إلى أن يرجع إلى مكة. أرجو أقوامنا أن لا يكون سؤال داخل سؤال. لا تستمع، اكتب كتابه وعقله. لا أقول لكم لأن دخول السؤال في السؤال لأن دخول السؤال في السؤال يتسلسل حتى يضيع الأسئلة التي تقدم وهي أحق الإجابة من السؤال السابق، فلهذا يجب علينا يا أخواني أن نعرف العلم يقول ولد خالي توفي قبل 4 سنين بحضرموت وعمره 17 عاما، ونويت ان مع العلم أني مقيم هنا بالرياض، فهل عملي هذا جائز أم هو جزاكم الله خير؟ نعم يجوز أن تحج عن هذا الطريق إذا كان له حج فريضة، ولكن الذي يعبد أو لا يجوز إذا كان أحد أقرب إليه منه، كما لو كان له واقع فإنه أولى به منه، ولكن على كل حال يجوز لك هذا. لكن يقول إذا كان فيه منه وأولى به منه فلا تقام حتى تستأذنه. ما حكم من يباشر زوجه يوم العيد؟ وماذا يجب عليه وهذا العمل في منى؟ مباشرة الزوجة يوم العيد إذا كان الإنسان قد طاف ورمى وحلق وقاء ودعا، إذا فعل هذه الأعضاء فإن زوجته تحل له أن يباشرها مباشرة غير مباشرة، لأنه إذا طاف إذا رمى وحلق وتقطع رفاقه وتعالى سبحانه وتعالى حل له كل شيء لا كان في منى او في مكه ما دام ادى هذه الاداه التي يقع حلق اللحيه او شارب الدخان او لبس الذهب للرجال ومجاهر الله بالمعصيه، هل هذا ينقص من ثواب الحج ام لا؟ نعم المعصيه بالجبل تنقص من ثواب الحج، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اقول لكم ان بعض اهل العلم قال ان المعصيه في الحج تفسد الحج، لانه نهي عنها في الحج، ولكن جمهور اهل العلم على قاعدتهم المعروفة أن التحريم إذا لم يكن خاصا بالعبادة فإنه لا يبطلها، والمعاصي ليست خاصة بالإحرام، إذ المعاصي حال الإحرام وغير الإحرام، وهذا هو الصواب، وأن هذه المعاصي لا تبطل الحج ولكنها تنقص الحج، والأخ أنا أجره على ما ذكر لأن هذه الأمور معصية، أعني حلق اللحية وشرب الدخان، فإن حلق اللحية مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس وأكثر اللحى وحب الشرائب، بل ليس مخالفا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل لهدي جميع الرسل. وكلهم تبعون قول الله عز وجل عن هارون حين قال لموسى: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، فهو قال بلحيتي ولا براسي، مما يدل على ان الانبياء سابقهم ولاحقهم كلهم يعطون لاهلهم. ومن المؤسف ان كثيرا من المسلمين اليوم كانوا يحتقون لاهلهم ابتداعا لهدي المجوس والمشركين ومخالفة لهدي سيد المرسلين، ولا أدري لو عرض على هذا المسلم لو عرض عليه طريقة أحدهما يوصله إلى زمرة الأنبياء والثاني يوصله إلى زمرة المجوس، أما الذي يرجع من هذه الطريق من هذين الطريقين كل يقول هذا طريق الطريق الذي يوصلني إلى جمرة المرسلين. فعلينا أيها الإخوة أن ندع هذه الأمور التي ليست تقاليد وعادات، يعني حلق اللحية وإلقاء اللحية ليس من العادات وليس من التقاليد، بل هو من الدين ومن الشريعة، والواجب على المسلم أن يتبع طريق المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن يقول سمعنا وأطعنا والنبي عليه الصلاة والسلام. فيتأمل بالحديث الصحيح أنه قال خالف المجوس أو المشركين واكثر اللحى وحب الشرائب. فإذا قال لي قائل: عامة المسلمين اليوم على هذه الطريق يحلقون لحاهم، نقول نعم، وغرض الموسم وسببه واحد، لأن العالم الذي المسلمين دخل الاستعمار الغربي أو الشرقي واضطر على ديار من لا يؤمن له ورسوله فأثروا عليهم في حال حتى أرخى منهم معروفا وأرخى الباطل حقا منهم. ونسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم مرشدا يقود إلى اتباع رسله بل إلى اتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هيمن رسالته على جميع الرسالات. فليقول جاء لي الكتيب الايضاح والتحقيق لسماحه الشيخ ابن باز ان المفرد للحج او القائم له مع العمره ولم يسق معه الهدي فيجب ان يفسخ احرامه كالمتمتع. السؤال: هل حج التمتع بالنسبه لمن لم يسق الهدي هو النوع الوحيد الحج الذي يجب على المسلم اختياره مع العلم ان الاغلبيه لا تسوق الهدي وشكرا؟ اي من الاخر مؤخر بنقل ما نقله عن كتاب الشيخ الذي يعرف من قول الشيخ انه لا يرى منه التنفع وانه يرى ما يراه جمهور اهل العلم من ان التنفع ليس بواجب وان الانسان مخير بين الإقرار والقران والتنفع ولكن التنفع افضل من ذلك الا من ساق الهدي وفوق الهدي في وقتها اما غير موجود واما نادر جدا. وما ينبغي ان ياتي الانسان بالهدي معه من العلم هذا ما نظر الهدي وهذا شيء كما تعرفون ايها الحجاج لا يوجد اللهم إلا من بادية الحجاج القليلة وكما يكون من قبل ابن الهدي ولكن برغمه على الأبيات لكن عامة المسلمين لا يكون هدي اليوم أو المخيرون بين التمتع والقران والرضا ولكن التمتع أفضل بلا لأن هذا هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن هذا أيسر بحق المسلم لأنه يتمتع بين العمرة والحج ولأن هذا يأتي من تنزيل بعمرة كاملة مستقلة مصلى عن الحج وبحج كامل مستقل منفرد عن العمرة ولأن هذا أيضا هو الذي فيه هذه الفضيلة وهو الحديث الحديث. يقول في سنة عمان في هذا العام وكنت بعد ذلك لم ينوي الحج ثم بحمد الله حجيت هذا العام. السؤال: هل اعتبر هذا العام اي بعد الحج ما حكم تلك العمرة؟ هل اكون بذلك متمتعا بمعنى هل علي حج ام لا؟ أولا الإسلام وأرسله إن كان أحرم العمرة في عمرة وأتممها وهو ينوي الحج ثم تيسر له الحج الآن فهل يكون متمتعا؟ نقول لا، ليس بمتمتع ولا يجب عليه الحج ونقوى. ويقول هل أتي بعمرة بعد الحج؟ نقول لا تأتي بعمرة بعد الحج لأن عمرته السابقة تأتي من هل يجوز بعد رمي جمرة العقبة التحلل قبل طواف الإفاضة؟ نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فإنه يحل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة فإذا رمى الإفاضة وقع أن التحلل الثاني. هل يجوز لي الدعاء حيث ما شئت في جميع أيام الحج؟ أي نعم، الدعاء لعباد الله عز وجل كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأنت إذا دعوت الله في أي موقف من مواقف الحج فإن لا ومراقب الحج ستة، مراقب ستة، مرقب على الطرف، مرقب على المرأة، مرقب على مرقب بمنزلته، مرقب بعد أن جرى الأولى بين الجسيم، شرط مرقب بعد رمي الجمرة بالمقطع فذلك هي التشريع. هذه الست وقفات كلها مشروعة في الحج. يسأل عن التصوير، يقول هل يجوز لي أن أصور وأنا أدعو في جميع المواقف وخاصة في عرفات؟ وما حكم أول أصور؟ ويسأل عن الصورة وهو يدعو، ويقول هل هذا جائز وهل التصوير جائز؟ يرجو البيان لله وفقكم الله. هذا تقييم لله عنها، فأنا أؤمن أن يصور للذكرى، لأجل أن يتذكر هذه الحال التي صور عليه، والتصوير واقتناء الصور، التصوير واقتناء الصور سواء للذكرى أو للتعبير حرام، ذلك لأن الواجب في الصور تنقها. المقوله الذي هي حرب الشعر مثلا، طعام

ما أريد أولا فرق بين القراء والتعليم لخمس أيام وعلى هذا الوقت تسمية أن الإنسان إذا رأى يسعى سعي القراء بما صح لأن أحد أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلى الله عني ما أتيكم ولكن مع ذلك لو أخر الإنسان السعي على القراء فأخر ولكنه فرق أحضر وأما بالنسبة لإمكانها للتحصيل فإنها هي المتأخرين الذين يرون أن من طرح واحدا فعليه دم على قياس قوله أنه يجب عليها في هذه الحال دم تدعه وتتبرك به ولو جمع أن تقصر بعد أن نلتفت الحج لأنها لو أمرها ذكر قبل أن تلتفت الحج فقلنا تقصر ولا حرج لكن بعد أن تلتفت الحج لا يمكنها أن تقصر لأن الأول النصف الأول لها لفعلت بنصف جديدة أنا نويت الحج والعمرة ومقيم في السعودية 10 شهور ولم يكن معي فلوس يشتري الفجر كما بلغ أنني أكون قائلا ممكن بالحج والعمرة جميعا أو يتعلم عليه ذلك فإذا لم يكن معه فلوس صام 3 أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أنا أقول يا سائل سنة 11 يوم 12 يوم 13 هذا السؤال سبق أن عرضناه في أول الجلسة بالأسئلة ولكن حيث أن في أشخاص استجددوا على المخيم غير الأوائل في أن نطرحه كما جاء يقول هل يجوز للحاج أن يجلس منذ خروجه من البيت حتى يتحلل وهو مضطجع أما يحكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.